يوسف مثل بنات الأول. لا نحكي لازمة. أي نعم. والاضطراب لا لازمة لازمة. لازمة مثل الذي. إيه مثل الذي والتي. طيب هذه لازمة لا يمكن حذفها. لماذا قلنا أنها زائدة وهي لازمة؟ كيف قلنا زائدة وهي لازمة؟ قلنا زائدة وهي لازمة لأنها يعني قال بعض النحويين أنها ليست من أصل من أصل. لا أصلا أصلا لازمة. هي لازمة وزائدة لأنها يعني أضيفت إلى لأن مثلا إذا قلنا الذي فأصلها الذي وأضيفت الذي صار الذي. لا نقول لازم لازمة. عبيد الله ها ايش زائدة لأنها لم تفد تعريف لأنها لم تفد تعريف ولازمة لأنها صارت كبنة الكلمة. طيب قوله الاضطرار هل المراد الضرورة التي يباح بها أكل الميتة؟ أنت المراد بالضرورة هنا ما يباح بها أكل الميتة؟ لا إيش الضرورة؟ الضرورة الشعرية. الضرورة الشعرية. طيب أتحفظ بيتا يدل على ذلك شاهدا؟ بيت غير كلام مالك. مالك ممثل تمثيل. خالد صح. طيب هذا من الضرورة وإلا فيتسمى بنات أو بعض. طيب بيت آخر رأيتك. لا رأيتك إيش. طيب نريد أمثلة لما زيدت للمح. ناصر العباس لمح إيش؟ لمح الأصل اللي هو العبوسة. طيب إيه لمح الأصل إيه نعم يرون إن العباس إنه صفة مدح علشان يكون قوي على الأعداء. نعم نعم الحمرة لأن النعمان أصله اسم من أسماء الدم. يقول ابن مالك ذكر ذا وحذفه سيان يعني سواء. ما الذي عنا بهذا القول؟ سياني في ايش؟ في التعريف. في التعريف يعني انه لم يحصل منهما تعريف. واما من جهه مراعاة الاصل وعدم مراعاته فليس سيء. طيب ما معنى قوله وقد يصير عالما بالغلبه مضاف؟ صار بالاستعمال مخصص بهذا الشيء كان عالما. ذكر مؤلف شيئين بندر هذا مصحوب ال والثاني المضاف لأنه قال مضاف أو مصحوب ال المدينة مصحوب ال بن عمر عالم بالغلبة على أي أولاد عمر؟ على عبد الله بن عباس عالم بالغلبة على عبد الله صحيح. إذا أضيف مصحوب ال

مش تقول جاهل لكن تقول لا. نعم. لا هو ما يرد ما أبى أن يرد قلنا لا. شو شيخ؟ لا تعيدون على السماليكم ما. أقول إنه إذا كان جامد وصف فهم يجعلون الجامد هو المبتدا سواء تأخر أو تقدم، والخبر هو الوصف. لماذا؟ لأن المبتدا محكوم عليه، والخبر في المعنى صفة للمبتدا. زيد قائم صفته القيام، لكن ليس القيام صفة زيد. نعم شيخ بن داود. شيخ نحن قلنا أن إذا لم قد استغنى بغيره، قد استغنى عن الاستفهام كما مثلنا أيضا الشيخ. ليس قصدي يقاس على الاستفهام النفي، فقلنا ليس زيد ليس زيد مثلا قائد. ليس قائد. ليس قائم الرجلان. ليس قائم الرجلان. نعم. خرج عن كونه مبتدا وخبر. اي لكن الاصل في ادوات النصر انها تدخل على ايش؟ مبتدا وخبر. هذه. ما صار الان في مثالنا. ولهذا يقولون في قوله ليس قائم الرجلان ان ليس ناسخه، وقائم اسمها مرفوع بها والرجلان فاعل اغنى عن خبرها. نعم غير كذلك قائم مأصوف غير قائم من الرجلان. الآن غير هي أصبحت تريد أن تأتمه. ها؟ غيره أي؟ صارت هي مبتدأ. في إيش؟ هي المبتدأ. أي نعم لكن مضافة إلى وصف. هي أصبحت تريد أن تأتمه مضافة إلى وصف، وهذا التركيب يدل على النفي. غير قائم من الرجلان، لأنك لو أردت أن تجعل غير هنا خبر ما صح، إذ لا يخبر بالمفرد عن المثنى. نعم. بالنسبة لذلك الشيخ اسم الفاعل واسم المفعول، يعني ما يعتبر مبتدا إلا إذا سبق بنفي أو استفهام. لا ما يعني ما يجعل مبتدا مستغنيا عن مرفوعه إلا بهذا. يأتي نادرا قوله خير خبير بنو لهب. اي نعم. انتهى الوقت الشيء. انتهى الوقت. وعند في ايش؟ نعم. نعم. وثاني مبتدا ودى الوصف خبر. يكفي سوى الافراد طبعا استقر. ورفع مبتدا بالابتداء. كذاك رفع خبر بالمبتدا. والخبر جزء مقيم الفائده. الله بر والآيات شاهدة. ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. وإن تكن إياه معنى اكتفى. بها كنفس الله حدي وكفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المبتدا؟ نعم، الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ومتى يكتفى بمرفوع المبتدا عن الخبر؟ بن داود. إذا اعتمد على نهي على استفهام، إذا كان وصفا واعتمد على. إذا كان وصفا واعتمد على. على إيش؟ هذا المبتدا. اعتمد على ايش؟ اعتمد على استفهام او نعم. اي نعم. فانه يكتفى بايش؟ يكتفى بايش؟ بمرفوع يعني فاعل او مرفوع. احسن. عن الخبر. اذا يكتفى بمرفوع المبتدا عن الخبر متى؟ اذا كان وصفا معتمدا على استفهام أو نفي. طيب، وإلى هذا يشير ابن مالك في الكافية بقوله أين؟ أم لنهو عليكم أمس أليس كذلك؟ مرفوع معنى لا مبتدا مرفوع معنى لو خبر او وصف مستغنى بمرفوع ظهر ايش او وصف مستغنى بمرفوع ظهر نعم المبتدا مرفوع معنى ذو خبر او وصف استغنى بمرفوع ظهر طيب ما معنى قول ابن مالك فاعل اغنى في اسار ذان انت واول مبتدا والثاني فاعل اغنى في اسار ذان ما أريد إعرابها أنا أريد معنى البيت إنسان يتعلم كيف تشعر هذا البيت يعني الثاني اللي هو فاعل اسم الفاعل أغنى عن خطر خطر خالد نعم احمد ثاني فاعل اغنى عن الخبر في قولك اسار ذان اي وش المعنى فاعل اغنى عن الخبر لما ذكر انه لا بد في الجمله الخبريه من مبتدا وخبر ذكر انه قد يستغنى بمرفوع المبتدا عن الخبر طيب ماذا يفيد قوله اسار ذان هنا تمثيل لكن مش فيه اسم فاعل معتمد لا اللي معنى أسار ذاني هذا نفيذها أي تمشي. إذا وجد اسم فاعل نعم معتمد على استفهام وله مرفوع ظاهر وله مرفوع ظاهر استغني به عن أي طيب لو قلت أقائم فقط هل يستغنى بالضمير هنا عن الخبر؟ هنا لا ما يستغنى لأنه ما يفهم المعنى طيب هل ممكن أن نأخذ من كلام ابن مالك؟ نعم ولو بالكافية ولو بالكافية وصف مرفوع ظهر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر وهذا مرفوع مستتر وعلى هذا أقائم لا نقول قائم مبتدا والضمير المستتر فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بظاهر طيب قوله قس إيش القياس لا ما جاء النفي الا الان يعني اذا اتاك اسم فاعل معتمد على الاستفهام فاكتفي بمرفوعه الظاهر عن الخبر هذا وجه اخر سعود قس على اسم الفاعل اسم المفعول كذا لا هذه المهم انه قس يشمم عليه اسار ذاني كل اسم فاعل اعتمد على استفهام او المعنى كل وصف وان لم يكن اسم فاعل فهو مقيس على هذا وهو اسم المفعول طيب امضروب الرجلان نوشان هل يكتفى بمرفوع هذا عن الخبر امضروب الرجلان هل الجملة تمت الآن واستغني بالمرفوع عن الخبر؟ لا. نعم. الرجلان سب ولا سب. أو استغني به عن الخبر. أي لأنهم وصف معتمد على استفهام. الاستفهام. طيب قال وكاستفهام النفي خالد مزين كاستفهام النفي هل يريد بالنفي بالحرف او بالاسم او بالفعل؟ يشمل وش تقول يا جماعة؟ صحيح. مثال الاستفهام النفي بالفعل النفي بالفعل نعم ليس قائم زيد. لا خل اللي بعد اسم الفاعل مثنى احسن او جمع. ليس قائم الزيداني. ليس قائم الزيداني اعربه. ليس فعل ناقص الزيداني. وش يعمل؟ يعمل عمل كان ترفع المبتدا ويصل الخبر. طيب قائم قائم اسم ليس مرفوعا بها. نعم وهو مبتدأ. تقول اسمه مرفوع بها ثم تكون مبتدأ. نعم. ها. اسم ليس مرفوعا بها. وعلم رفعه. وعلم رفعه ضمها ظاهر على آخره. طيب. والزيدان فاعل مرفوع فاعل سد مسد الخبر. أغنى. فاعل بقائم أغنى عن. أغنى عن مبتدأ. المبتدا موجود. أيه؟ اغنى عن المبتدا. المبتدا موجود الان. فاعل سد مسد الخبر. طيب الخبر ليس. طيب صحيح اغنى عن خبر ليس. طيب مثاله في في في, في الاسم النفي في الاسم زكي النفي في الاسم غير قائم الزيدان. أعرفها. غير مبتدأ. نعم. قائم مضاف إليه مجرور علامة جر كسر الظاهر على الزيدان فاعل مسد فاعل إيش؟ فاعل قائم لأن قائم وصف. نعم وصف. الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه ألف لأنه مثنى سد مسد الخبر. صحيح كلامه صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب ما معنى يا خالد قوله وقد يجوز نحو فائز من الرشد؟ يعني أن اسم الفاعل إذا تقدم ولم يعتمد على نحو او استفهام او نحو فانه يجوز ان يعرب مبتدا وما بعده خبر. اسم الفاعل اذا لم يعتمد على استفهام او نحو او نحو فانه يجوز ان يكون مبتدا طيب وما بعده خبر. يجوز ان يكون مبتدا على اسم فاعل على استفهام قوله. تمام صحيح. انت تقول الخبر ما تقول فاعل تقول الخبر اسم فاعل ايه؟ ياتي مبتدا طيب ولا نفي وما بعده ياتي خبر. غلط. ما هو ياتي خبر ياتي ياتي مرفوعا به مغنيا عن الخبر. قصدك ما ادري عنه. طيب إذن يا جماعة أراد ابن مالك بقول الفائز من الرشد أي أنه قد يأتي قد يأتي اسم استفهام مستغنيا بمرفوعه لا قد يأتي اسم الفاعل مستغنيا بمرفوعه دون أن يعتمد على نفي أو استفهام. طيب نقرأ البيت اللي بعده. طيب أسألكم هل يمكن أن نستمر على هذه المناقشة؟ ها؟ زين يعني؟ لو تأخرنا شوي؟ ها؟ كيف؟ طيب ثم قال المؤلف